بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط المسلمين بالكفار والتشبه بهم وقوية الدعاية لأفعالهم وأخلاقهم. ولهذا فإنه يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين حفظه الله على هذا الكتاب، حيث كانت بداية قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه في منتصف شهر شوال من عام 16 و400 ألف من الهجرة، وكمل المجلد الأول في 17 شريطا. وهذا التعليق أيها الإخوة جاء ضمن دروس فضيلة الشيخ محمد في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وهذا هو الشريط الأول. تسمع زين؟ طيب، الآن نبدأ بكتاب جديد، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وش اللي عندك من النسخة يا خالد؟ يسر الله لك. هذه حقة العقل؟ حقة العقل. طيب، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. الثانية؟ من عنده الأولى؟ عبد الله الحمود. ها؟ عبد الله الحمود. ده حمود معك الأولى؟ طيب، نسأل الله التوفيق. نعم، وهي وهي أي طبعة؟ أي طبعة؟ من طابعة؟ لأن في حامد الفقي، ها؟ العقل طبعة الرابعة مختلفة والخامسة. كل يوم نقطع على كل حال، جزاكم الله خير. الهم مشترك. وضعت سماعة البحرين. اي احسن الله اليك. بالنسبة للقراءة، ها؟ بالنسبة للقراءة نقرأ ترجمة الشيخ. كيف؟ نقرأ ترجمة الشيخ. لا، الترجمة ما لها داعي. هو لها داعي الترجمة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. قيد بداءتنا إن شاء الله، أخاف نستغل شهرين ثلاث أشهر. سم. نعم. شلون الشيخ؟ أقول غير بدء القراءة الليلة 15. ها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قرر شيخنا حفظه الله تعالى قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وكانت البداية في يوم الاثنين. قرر قراءته بعد المشاورة. قرر قراءته بعد المشاورة والاستخارة، وكان استخارة ما استخارة يعني متنقص ولا زوج شيء، لأن الشيء المعلوم يحتاج الاستخارة. طيب. نعم. قرر قراءته بعد المشاورة. نعم. وكانت البداية في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 14 ليلة 15 من شهر شوال من عام 16 و400 ألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول هذه سبيلي. أمره باتباعها بالضمير. عندك أمر يا خالد؟ لا شوف الأصل، هاي شوف الأصل. ما عندي ما عندي ضمير، أمر بس فقط. لا فيها ضمير، فيها ضمير أحسن نضيفه يا شيخ. إيه عند صراطه، أنا عندي اللي ما يغير المعنى ما حاجة يتكلم فيها يعوقل شوي. أمره باتباعها، وأمره بأن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن نبهت نسخة أي نسخة هذه؟ ها؟ لكن من تحقيق الدكتور ناصر؟ لا أي خلاص، إذن نكتبها نسخة. أي اكتب قد نبهت. أحسن الله إليكم، ترى بعض المؤلفين يضيف من عنده يا شيخ. نبهت؟ لا أنا عندي نبهت أحسن من نهيت. نعم. وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين. أنا عندي في مجانبة هدي الكفار. نعم. أنا عندي طيب، لأن مجانبة الكفار مطلقا ما هو من المشروع. يخالطهم الإنسان، يدعوهم إلى الله عز وجل. في مجانبة هدي الكفار من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب، واصطلاحا جامعا من أصولها، وأصلا جامعا. نسخة يا شيخ؟ لا تصحيح. تصحيح؟ نعم. كل المخطوطات كذا اصطلاحا؟ لا اصلا اصلا. واصلا جامعا من اصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعه، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. ثم بلغني باخر هذه من بركات الشيخ رحمه الله، أن كتاباته لها تأثير في الأمة، وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد، أن يكون لكلامه وكتاباته تأثير. بل حتى أن شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله قال إن هذه تعد من كرامات الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله، يعني كونه يؤثر في القلوب ويقبل، وكونه يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة العظيمة في هذا العمر القليل. نعم. ثم بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها، وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء. كيف؟ مع أنه إيه؟ وقع عندي أنا مع أني يقول في باء والمطبوعة مع أني، يعني عندي مع أنه لو استوفي. الآن يا شيخ، من الذي من الأخوان عنده أني؟ أصحاب النسخ المخطوطة. لكن ما أذكر عنده. لا، على أساس تسمى تسمي هذه المخطوطة باء، لأنه سيمر علينا يا شيخ تسمية المخطوطات. مع أنه لو استوفي ما في ذلك. أي هذا اللي عندي. أي نسخة باء أنا عندي مع أني. عندي يا شيخ مع أني لو استوفي. طيب، بس اختلاف نسخة. نعم. مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته، ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه. طيب، يشك ولا لم يشك؟ تكون نسخة لأنها صالحة للنفي والمنفي. بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. فصل. صحيح، لا شك أن من وقر إيمان في قلبه وكمل أنه سينفر نفورا كاملا من مشابهة المشركين لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، واضمحلال الشخصية الإسلامية في غمار هؤلاء الكفار. وسيأتي ما يتبين هذا من كلام المؤلف، فلا حاجة للإطالة فيه. نعم. ما هو بالظاهر، الظاهر أن هذا استغنى به عنه ما كتبه أولا، الظاهر أنه استغنى به عنه، استغنى بهذا عنه. نعم. الشيخ وصف بعض الناس بأنهم في نوع جاهلية. نعم. في بعض الكتاب الآن يصفون هذا القرن الذي نعيش فيه أنه في جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى. هل هذه التعليقات صحيحة؟ لا، هذه مبالغة. أقول الوصف هذا القرن بأنه أعظم من الجاهلية الأولى قد يكون مبالغة وقد يكون حقا في بعض الجهات. يعني مثل بعض الجهات مثل الشيوعية جاهليتهم أعظم. لا لا، هذا مبالغة. بلاد المسلمين الحمد لله ليس في جاهلية أكثر. فصل. حال الناس قبل الإسلام. لا، هذا ظاهر من تصرفات الطالب الشيخ ناصر. ما جاء. المهم هي في الأصل ما هي عنده. اللي عندنا فصل فقط. اعلم أن الله. هكذا عند حامد. ها؟ إيه. ما خالفهم على كل حال، هذه من تصرفات الطابع أو المحقق، الله أعلم. هذه تركها من شيء. هذا العنوان ما هو بأصل. اللي عندنا فصل اعلم ان الله، نمشي عليه. فصل. اعلم ان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الخلق على فترة من الرسل،

كل عشرة أسطر هذا تسعة. ها شوي يا شيخ شوي كل خمسة أسطر، لأنه الحين حتى الآيات في كلام الشيخ كثيرة، فإذا حسبنا خمسة أسطر. لا أنا رأيي أن الآيات الحقيقة لو أردنا نتكلم عليها صار معناها درس تفسير. اي لا انا اقول مثلا اذا كنا نحسب خمسه اسطر إيه؟ فقد تمر منا الايه تستوعب خمسه اسطر. اي يعني ترى نزود والله على عشره اسطر 20 سطر كل صفحه. طيب باي شيء نعتبر صفحه؟ لانه احسن الله اليك ها القاري احسن الله اليك خلص. الكلام في بعضه واضح ما في اشكال، كلام صحيح. مندرج وفي صحيح. بعضه يحتاج الى ايضاح. نعم ما في شك، هذا هو الواقع. إليكم بس ترى شوف واضح يعلمه الراسخون في العلم، متشابه لا يعلمه الراس إلا نعم واضح يعلمه الراسخون في العلم وغيره، متشابه يعلمه الراسخون في العلم فقط. إنما على كل حال لا بأس نقول صفحة باعتبار نسخة القارئ. طيب أحسن الله إليكم، هذا الأخ عبد الرحمن يقترح علي القراءة بهالنسخة، يقول لي أن ما فيه أخطاء مطلقا، فهل ترون هذا يا شيخ؟ أيه. إذا كانت ما في أخطاء ما نتعهد له ها؟ عجيب. أي طبعة؟ محمد حافظ من جنس اللي عندك؟ أي نعم صحيح. من جنس أنت خالد؟ ها؟ ناصر. ها؟ أعطيتني إياها ناصر. ها؟ أعطيتني إياها ناصر العدل. من اللي أخذ مني؟ لا لا إله إلا الله، ترى غير الرجع بدله وجاي هو. أنت قلت لي إن إن قلت لي إن إن إن إن إني نسيتها في مصر، فقلت خذ نسختي. سبحان الله مكتوب عليها اسمي. طيب هل يمكن إني أخذتها بعجلة وجبت لك هذا؟ نجيب. على كل حال أيضا حامد الفقي أقل حواشي، اللي مع عبد الرحمن أقل حواشي. لكن شيخ في اختلاف عن قراءة الأخوان الأمس، كيف؟ فيها زيادات عجيب. يعني عندكم أنتم في أشياء أمس تركناها ما حبينا ننبه عليها، فيها زيادات نفس القراءة نبه عليها بعض الأخوان. ولا نقول خلوا التصحيح أجل على النسخ اللي عندي أخطيه فقط خلاص، وأنا إذا أقررت خالد معناه إن أنه مطابق للي عندي. تمام يبقى نسخة الشيخ ناصر ولا نسخة عبد الرحمن؟ لا نسخة عبد الرحمن اللي منها أقل أخطاء. الفقي إيه أغلب النسخة إيش نسخة الشيخ ناصر عليه إيه ما يخالف إذا اختلفت ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: ومع أن الله قد حذرنا سبي صفحة خمسة صفحة خمسة. نعم نعم أقرأ. طيب خلي شوف. ولهذا كان سلف سفيان بن عيينة وعيد يقولون ها بعده سطرين أو ثلاثة. نعم طيب حيث قال فيما أخرجه في الصحيحين قبله بسطر: ومع أن الله قد حذرنا. ماشي. طيب. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي ظاهر عندنا من أمته بالضمير نسخة نعم. بل قد تواتر عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. فعلم بخبره الصدق أنه لا فعلم بخبره الصدق أن لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه. عندنا أنه في أمته يعني بحذف لا بد، لكن لا بأس أقول النسخة الموجودة طيب. ها؟ لا، أنه في أمته قوم، إن كان هي أن في أمته، أن في أمته بدون ضمير، قوم متمسكون. نعم. فعلم بخبره الصدق أن لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف. نعم. نعم، وهو كذلك، ما في دين عنده. تحط بين قوسين وتحط عندكم نسخة. الزائد اللي عنده زيادة يجعلها بين قوسين ويكتب عليها خاء. لا، ما دام قلنا نسخة ما ولا يختلف المعنى بحذفها. الكلام الآن الزائد الشعب والدين. نعم. الزائد ما هو؟ دين. دين. وإن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون سيئة، وقد يكون خطأ. وهذا نسخة معصية. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. هذه الجملة أراد المؤلف رحمه الله أننا وإن كنا قد أمرنا اجتناب طريق اليهود والنصارى، فإن ما قضاه الله تعالى في علمه لا بد أن يقع، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وسنن بفتح السين ويجوز ضمها، فعلى الفتح تكون بمعنى الطريق، وعلى الضم تكون بمعنى الطرق، لأنها جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن، هذا استفهام تقرير، لأن الصحابة استغربوا واستنكروا أن تتبع هذه الأمة سنن من كان قبلها، فقالوا اليهود والنصارى، قال فمن، وهذا الاستفهام للتقرير. ولكن هذا التقرير لا يعني الإقرار، يعني أن الرسول قرر بأن هذا سيكون، لكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام، بل نهينا عن اتباعهم. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الإنسان أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون كلها مشابهة لليهود والنصارى، بل لا بد أن يكون منها أمة طائفة منصورة قائمة بأمر الله إلى يوم القيامة. وكذلك بين رحمه الله أن الناس ينحرفون، وأن الانحراف أربعة أقسام: كفر وفسق ومعصية وخطأ، أربعة أقسام. فإن كان الانحراف يؤدي إلى الردة صار كفرا، يؤدي إلى خرم المروءة والدين ولكن لا يصل إلى الكفر فهو فسق، دون ذلك فهو معصية ناتج عن تأويل له مساغ في اللغة يكون خطأ. ويصح أن يوصف هذا الخطأ بالانحراف، لكن لا يصح أن يوصف قائله بأنه منحرف إذا علمنا أنه صادر عن اجتهاد. وهذا هو بيت القصيد فيما يرى في كلام بعض الأئمة الذين تشهد لهم الأمة بالنصح لله والكتاب والرسول وأئمة المسلمين من الانحراف، فإن نقول هذا انحراف صادر عن خطأ، ونصف هذا بأنه انحراف وأنه ضلال، لكن لا نصف المنحرف بأنه منحرف. لماذا؟ لأنه وقع عن خطأ، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اجتهد من هذه الأمة فأخطأ فله أجر، والذي له أجر لا يمكن يقول من لا يمكن أن يقال منحرف. لكن من علم منه سوء القصد، من علم منه سوء القصد والمعاندة، حينئذ إذا قال قولا منحرفا قلنا إنه منحرف، نفس الفاعل. وعليه فيجب أن نعرف الفرق بين القائل والمقولة والفاعل والفعلة. نعم. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم. عندي أنا وإنا نشير كذا عندكم، وإنا نشير نسخة. وأنا أشير هذا مفرد، وإنا نشير هذا جمع، والمعنى واحد. نعم. وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على العلم والهدى. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. وقال الله سبحانه: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. ويكتمون الذين يبخلون. قبلها: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أين؟ وهو كذلك. قرأ: والله لا يحب كل مختال. لأن عندنا هما آيتان: والله لا يحب كل مختال فخور آية، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آية. لكن بعدها أعيد الآية من أول. والله

عندك وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لا الصواب العند وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه صح بس السياق ما يقتضي هذا وإذا خلا بعضهم إلى بعض نعم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فوصف المغضوب عليه. الآن في هذه القطعة بيّن المؤلف رحمه الله أن الذي في قلبه حسد فيه شبه من اليهود. إذا حسد أحد على ما أتاه الله من فضله من علم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك ففيه شبه من اليهود، لأنهم هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. والحسد قيل إنه تمني زوال نعمة الله عز وجل على غيره، وقيل كراهة نعمة الله على غيره، وهذا الثاني هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال من كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسده سواء تمنى زواله أم لم يتمنى. وما قاله رحمه الله أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف تكره لأخيك أن يمن الله عليه بفضل من علم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك وأنت لا تكره ذلك لنفسك؟ هذا حسد، فعليك أن تتجنب هذا. وقد ذكرنا في مجالس سابقة مضار الحسد وما يترتب عليه، فلا حاجة إلى إعادته ويرجع إلى الأشرطة إن شاء الله. نعم. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه، وهذا قد ابتلي به طوائف. تارة بخلا به يخشى أنه إذا علم الناس صاروا متعلمين، وربما يكون مثله أو أكثر علما فيقول ما لازم أكتم العلم لئلا يتعلم الناس فيكونوا مثلك أو خيرا منك، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، يعني أنه يشتغل بالدنيا أو يأخذ على كتمه العلم مصلحة دنيوية، سواء كان ذلك عن طريق كبراء أو أمراء أو وزراء أو غير ذلك. والثالث خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه، وهذا أيضا يقع كثيرا نسأل الله العافية، لا يبين الحق لأنه لو بينه يحتج عليه. مثلا هو يتعامل بمعاملة ربوية، يتعامل هذا طالب العلم بمعاملة ربوية تحيلا، فيخشى أن يقول للناس هذا حرام، إيش يحتجون عليه، يقول أنت فعل، أو مثل يقعد قاعدة ظنها قاعدة صحيحة ثم تنتقض ولا يبين أنها منتقضة، يخشى أن يحتج عليه ويقال كيف تعمل بهذه القاعدة في هذا الموضع ولا تعمل بها في هذا الموضع. وهذا أيضا يرد و يرد مع الأسف من كبار العلماء تقليدا. مثلا تجد يحتج بحديث واحد على مسألة ولا يحتج به على مسألة على نفس المسألة على مسألة أخرى في هذا الحديث نفسه. وأضرب هذا مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، وفي لفظ لا يغتسل. طيب بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل والحديث واحد، بل إن اغتسال الرجل بفضل المرأة جاءت به السنة، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة بعد أن اغتسلت به إحدى النساء بها إحدى النساء. فتجد أن التقليد أو الهوى يحمل الإنسان على أن يتناقض في استدلاله وفي تقييده. المهم أن من سلك هذا السبيل ففيه شبه بمن؟ باليهود الذين إذا خلى بعضهم إلى بعض قال نعم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا والحق معكم ومحمد هو رسول الله الذي أخبر به عيسى وجاء ذكره في التوراة والإنجيل، يقول هكذا. ثم إذا خلوا إلى إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم عند ربكم، وهذا الاستفهام توبيخ، يعني كيف تكلمونهم بما فتح الله به عليكم ليحاجكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ يوبخون يقول هو هذا عقل أن تحدث الإنسان بشيء يكون حجة عليك. هو صحيح أنه ليس عقلا، لكن أعقل من ذلك أن تحدثه بالحق وتتبع الحق. نعم نعم أحمد بارك الله فيك شيخ. لو أن أحد رجح شيئا أراه أنا بدعة فأتيته ونصحته، رجح إيش؟ شيئا أراه أنا بدعة. نعم أرى هذا الشيء بدعة. نعم أتيته بالدليل ونصحته فلم يستجب وردد لي بالدليل، ردد لي يعني لم يترجح عنده حتى هذا الدليل، قال إنه ما ينهض بالقوة التي تجعلني أتراجع. نعم هل يجوز أن أقول عن صاحب هوى أو مبتدع؟ لا، إذا علمت صدق نيته، لأن بعض الناس يعني يظهر من حاله أنه معاند، وإن كان قال هذا الذي ظهر لي بالدليل، لكن أعرف أنه معاند، لأن الناس ارتفوا حوله من أجل هذه البدعة، ويخشى أن أنكرها يوم من الدهر أن يتفرقوا عنه بناء على ظنه وما يحيي الشيطان إليه. لكن إذا علمت أن هذا حقيقة وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، فأنا لا أكرهه على هذا ولا أقول أنه صاحب بدعة، بل ربما أزداد محبة فيه حيث إنه لم يخش في الله لومة لائم. نعم. الحديث لا تزال متخلفة من أمتي فلما نسخ أمته نعم لا يقول أخبر الشيخ السلام ما بيحكي الحديث، يقول أخبر أن أمته ستفترق فقد تواتر عنه أنه قال وأخبر أن أمته. لا لا الكلام مستقيم، انت الوقت ضيق. غدا احسن الله اليكم القراءه كلها في مسلم. اقول غدا القراءه كلها في مسلم. وهذا قد في النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن هذه ثلاثة أسباب لكتم العلم: إما البخل به خوفا من أن يكون أن ينال غيره ما ناله من الشرف بالعلم، وإما أن يخشى من فوات رئاسة أو جاه إذا أظهر العلم الذي عنده لكونه يخالف ما عليه الناس مما اعتادوه، وإما لكونه حجة على غيره، يعني أن الحجة في قول مخالفه فيكتم الحجة التي عنده التي تشهد لمخالفه لئلا يغلبه في الحجة. نعم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم بما رأوا الحق مصدق الإمام إلى قوله فلعنة الله على الكافرين. ها ها موجودة هذه؟ لا، بس هو قال كلام آخر غير الآية. أعد الكلام. وإذا قيل ما بما أنزل الله، هنا يقول عندي في الحاشية أحسن الله إليك. نعم. يقول في جيم ودال قال إلى قوله فلعنة الله على الكافرين، وهو خطأ من النساخ، لأن هذه الآية فلعنة الله على الكافرين متقدمة عن التي ساقها المؤلف قبلها، وهي قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما هو مبين في المتن. طيب صحيح، لأن آخر لما إلى قول فلعنة الله على الكافرين قبلها. اقرأ اللي عندكم إن كان إذا علقنا سم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اكتبها صح. حتى هي ليست بعد أن قال، لأن بينها آية: بيس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. يكتب تعليق هذا مخالف لنظم القرآن لأن قوله فلعنة الله على الكافرين الكافرين قبل الآية التي ساقها. قبل الآية التي ساقها بآية. قبل الآية التي ساقها بآية. فلعلها خطأ من النسخ. خطأ من النسخ. نعم. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة يهوونها. فيها واوين، أنا عندي فيها واو فقط. نعم. فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا ولا من يقول في حاشية في جيم دال من اعتقادهم، وعندي في الأصل في اعتقادهم. طيب نسخة. نعم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا. وهذا ظاهر في الروافض ظهورا بينا، فإنهم لا يقبلون من الآراء ولا من الروايات إلا ما كان في كتبهم فقط. وإذا احتجوا أحياناً بما في كتب أهل السنة، فإنهم لا يريدون بهذا إلا إلزام أهل السنة بما يظنون أنه مراد الله ورسوله. إيش؟ لا يقولون الدين رأياً ورواية، لا فقه ولا رواية. هذه أي نسخة؟ ها؟ فقي؟ والله ظهر رأيا يعني قريبا من فقه. مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا، من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل. وقال في صفة المغضوب عليهم يحرفون كما واضح ويلون أسئلتهم بالكتاب. وش عندكم؟ ها؟ هكذا؟ ها؟ يقول عندي عندي في الحاشية قوله: ووصفهم بأنهم ساقطة من نسخة ألف وطاء، وفيهما ويلوون ألسنتهم الآية، وفي باء قال: وقال تعالى فيهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الله أجل المشكلة. كلنا أجل كل ونسخة ما دام أربعة اختلافات. أنا وقال تعالى في وصفه المغضوب عليهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكتاب الآية. نمشي نمشي. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما. وأما لي لا وكلم الله لا كلم الله عندكم مضمومة؟ لا الصواب الصواب مفتوحة. نعم على كل حال الصواب كلم الله موسى، يعني هم بدل من أن يقرأوا وكلم الله موسى تكليما قالوا وكلم الله موسى، من أجل أن يكون المكلم من؟ موسى. موسى. لكن أورد أهل السنة والحق على هذا قالوا ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فعجز عن الجواب، لأنه لا يمكن أن أحد يدعي أن الها في قوله كلمه فاعل أبدا. واضح؟ بل الفاعل هي رب كلمه رب. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. من الأحداث بناء على إيش؟ بناء على التحريف اللفظي والمعنوي، لأن تحريف التنزيل هو الذي نسميه التحريف اللفظي، وتحريف التأويل هو الذي نسميه التحريف المعنوي. فما وقع ما وقع بين الأمة من الفتن والقتل والسلب والنحر إلا بهذا بالتحريف. نعم. كيف؟ وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظنونهم عندنا. يعني وأما لي الألسنة. وأما تطاول عندك؟ وأما. وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظنونهم عندنا. ها؟ شبور. من لك عارف معلق على كلام الشيخ؟ لا نفس الشيخ. ها؟ نفس الشيخ ناصر العقل، هذا اللي طابه محمد فقي. لا لكن اللي قال فؤاد انه تكلم عليها واظنه تصرف في العباره هذا كلام الشيخ ناصر العقل. اي لكن اللي عند خالد طابه الشيخ فقي رحمه الله لعله يعني راى ان هذا هو الانسب. نعم. وقال سبحانه عن النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا روح منه. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء نعم وروح منه. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا، قرأ ما قرأتها؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أي لا ما هي عندي، لكن قال في الحاشية في جيم ودال زاد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير فاتبعوهم في الموضعين. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال سبحانه عن الضالين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. وقال الله سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبيه وأمي. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصل. ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. المؤلف الآن يسوق المسائل التي شابه فيها طائفة من هذه الأمة لمن سبق من اليهود والنصارى. نعم. ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. وقال العبارة عندنا أحسن من الذي قد جاءت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب سماع القصائد لإصلاح القلوب والأحوال. كذا عندكم؟ ها؟ أنا عندي في الحاشية يقول في العبارة غموض وتتضح إذا زدنا أنه لتكون، ثم تجد أنه قد ابتليت. وفي المطبوعة العبارات جاءت هكذا ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت، وفي المطبوعة بالصور والأصوات الجميلة، وفي سماع القصائد قال سماع بدون الباء. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب سماع القصائد لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. اللي عندنا الله أوضح نسخة، ها؟ لإصلاح باللام. إيه لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. شيخ كلام شيخ الإسلام هنا ما ينطبق على الأناشيد الحالية التي تسمى بأنها إسلامية؟ لا، ينطبق على الأناشيد التي يفعلونها صوفية. ينطبق عليه. بعض الموجودة حاليا شيخ أخذ الكلام الصوفية مثل أناشيد إخوان الصفا، نفس عبارات إخوان الصفا. إيه على كل حال إذا انطبق ينطبق. لكن غالب الأناشيد عندهم الظاهر فيها بس حماس وشجاعة، فيها تطريب وفيها ألحان. لا هذه ما يجوز، هذه لا تجوز. نعم. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل من الأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. وأما مشابهة هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن نقبل الحق من أي طائفة، سواء من المتعبدة والمتصوفة أو من المتفقهة وعلماء الشريعة. أما أن لا نقبل من هؤلاء شيئا ونقول كل فعلهم خطأ فليس بصحيح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يجلس إلى بعض المتصوفة ليلين قلبه، لأن عندهم من تلين القلوب والعزوف عن الدنيا ما ليس عند غيرهم، فلا هذا ولا هذا، خذ الحق من أي إنسان كان، سواء من المتصوف أو من المتفقه أو غيره. وأما مشابهتنا لهؤلاء، مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى، أن المتصوف لا يرون علماء الفقه والشريعة شيئا، وهم علماء الفقه والشريعة لا يرون إيش المتصوف شيئا. نعم. وأما مشابهة فارس والروم، نعم، هي بينهم فرق، قبول الحق منهم نقبل الحق ونرفض الباطل، التعلم على أيديهم ربما يغريهم، ربما يغريهم ويستمرون على ألمهم عليه ويغر غيرهم أيضا، يقول فلان يدرس عليه فلان ويدرس عليه فلان يتلقى عنده العلم فيحصل بذلك الغرر الكثير. أما قبول الحق فأقول أقبل الحق من أي إنسان، حتى من اليهودي والنصراني وحتى من الشيطان وحتى من المشركين. الواحد إليه ألا يقيد بالعلماء كأن أحمد لأنه يخاف من الإنسان يعني لا ما هو جلس إليه راح الحلقة، لا يدعوه يجلس معه يقول اجلس بنا، لأنه بعض الطلبة قد يتقصر من بعض المناجم أو بعض العوام. ما في شك، ما في شك، أحيانا لا بأس. نعم. إذا كان في بعض البلاد لا يكاد الواحد يجد من يدرس عليه إلا من عنده بدعة، إما بدعة في اعتقاد أو في عمل، ماذا يقال له؟ ويصعب عليه الرحلة إلى أهل العلم إلى أهل السنة. ألا يمكن أن يقرأ من الكتاب؟ بلى يمكن، لكن تحصيله يكون أقل بكثير مما لو جلس. الله يمعد. على كل حال لا بد الإنسان ينظر المصالح والمفاسد، ولا يمكن الحكم العام لا بالمنع ولا بالإباحة. نعم. انتهى الوقت، حسن الله إليك. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآخر. العجيب يا خالد إنك تقول عن الموفق قال الإمام موفق في الكافر، ولا تقول قال الشيخ الإسلام قال الإمام شيخ ابن تيمية في ال... وش الفرق؟ الفرق أحسن. نعم. فرقين. فرقان. فرقان. طيب. الفرق الأول أن الموفق رحمه الله اشتهر عنه الوصف بالإمامة، بينما شيخ الإسلام رحمه الله لم يشتهر عنه ذلك، إنما اشتهر وصفه بشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فرق. لا هذا غير مسلم. الفرق الثاني. لا لا غير مسلم خلاص. قال الفرق الأول. طيب. الفرق الأول أن الموفق رحمه الله تعالى له أتباع. له أتباع. وليس كذلك الأمر بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا غير مسلم ولا مسلم. أتباع شيخ الإسلام الذين أخذوا بآرائه ولا سيما في العقائد والكلام أكثر بكثير من اتبعوا الناس عيال على كتب الموفق. ما يخالف على كتب الموفق، والموفق عائل على كتب الفرق واللي قبله وهكذا. أنا قصدي من هذا أنه لا ينبغي أن نقول لكل مؤلف أنه إمام. هل الموفق رحمه الله من المقلدين؟ إمامه أحمد بن حنبل، وشيخ الإسلام من المقلدين أيضا، لكنه في باب الاجتهاد أوسع بكثير من الموفق. حتى أن بعض العلماء قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه استحق الاجتهاد المطلق. فعلى كل حال أنا ما قصدي إلا من باب يعني المداعبة، ومن باب إن بعض الناس يقول أشياء من غير أن يزن لها وزنا تاما. فأنا أرى إن وصفنا الموفق بالإمامة فشيخ الإسلام أحق لا شك في هذا. ومن نظر في فقهياته رحمه الله وفي كلامه في العقائد تبين له أن الرجل إمام حقيقة. لكن مع ذلك لا أرى أن نسمى بالإمام، حتى ابن تيمية ما نرى أن يسمى بالإمام. هنا نعم كيف؟ الإمام اللي له أتباع معروف، يعني مثلا الأئمة الأربعة مشهورة، سفيان الثوري كان له أتباع ويسمى إماما لكن زالت إمامته بتقلص أتباع، كذلك إسحاق بن راهويه. يعني فيه ناس لهم أتباع يعرفون بأئمة. فالمصلي منفردا ليس إماما. نعم يعني على كل حال قل اللي تبي. لا هو المقصود الوصول الى الحق، يعني الوصول الى الحق. انا ما ارى ان مثل هؤلاء الذين يعتبرون انفسهم اتباع الامام، لا ارى ان نسميهم اماما ابدا. يعني على هذا، واذا قلنا ان الامام باعتبار من دونه قلنا كل واحد امام، حتى مدرس الابتدائي امام. شيخ البخاري ومسلم، البخاري ومسلم اتفق علماء الحديث على انهم امام اهل الحديث كما نقله النووي، وهم لا شك انهم ائمه بالنسبه لعلم الحديث. على هذا الموفق بعد اليوم نقول قال الموفق ابو محمد. نعم قال ابو محمد. طيب ويكفي ان نقول له رحمه الله ولشيخ الإسلام رحمه الله. قسم. نعم طيب ورانا مسكتين عن هذا من إيش؟ ورانا مسكتين من 3 سنين ننتهز الفرصة. لا بس ما هو على أظن ما هو على موفق بالذات. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت. ذكر أنه لا خفاء على من اجتمع به 3 صفات: مؤمن، الثاني عليم بدين الإسلام، والثالث عليم بما حدث فيه. فمن لم يتحقق الإيمان في قلبه فإنه لا يعرف ما الذي دخل على الإسلام من الحوادث والأحداث وغيرها. ومن لم يعرف دين الإسلام أيضا لا يعرف ما دخل فيه مما ليس منه، ومن لم يعرف ما دخل فيه مما ليس منه فهو أيضا لا يعرف، يظن كل شيء فهو إسلام. المهم أنه أعرف نفسك، يعني إذا اتصفت بهذه الصفات 3: الإيمان والعلم بدين الإسلام والعلم بما حدث فيه.